الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الحج وفضله. الحديث الأول والثاني في من عجز عن الحج هل يحج عنه أحد أم لا. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن أبي أدركته فريضة الحج فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا يفد على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجزا لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى شفاؤه وما أشبه ذلك فإنه يحج عنه. وفي هذا دليل على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، وكذلك الرجل يجوز أن يحج عن المرأة، والرجل عن الرجل، والمرأة عن المرأة، كل ذلك جائز. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أخبره بأن أباه لا كبير شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الحج ولا العمرة، فقال حج عن أبيك واعتمر.